بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ذكر تقديم خالد رضي الله عنه الطلائع من البطاح. قال رحمه الله تعالى: لما سار خالد رضي الله عنه من البطاح وجاء أرض بني تميم، قدم 200 فارس عليهم معن بن عدي، وقدم 2 له أمامه. وذكر الواقدي أن خالد رضي الله عنه لما قدم العرض قدم 200 فارس وقال: من أصبتم من الناس فخذوه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما تعلمون هذه حروب الردة، وهو أنه بعد أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتد أكثر الناس، ومنهم من ارتد عن دينه مطلقا، ومنهم من منع الزكاة. وقد عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتال المرتدين جميعا بجميع أصنافهم. وسبق لنا ما حدث مع بعض القبائل الذين ارتدوا، وما عمل معهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، وكما جاء في الحديث أنه سيف الله المسلول، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه سيف سله الله على الكفار. هنا المشكلة الكبيرة التي واجهتهم وقتل فيها العدد الكبير من المسلمين قضية مسيلمة الكذاب وأتباعه من بني تميم، لأنهم جماعة أصحاب شوكة وأهل شجاعة، والجهل غالب عليهم، لأن مسيلمة ادعى النبوة وشهد له ذلك الرجل الذي كان متنسكا، حيث جاء معهم في وفدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع، وعنده شيء من العلم مما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد أرسل إلى مسيلمة هو الشخص هذا ليبين لقومه على أن هذا كلامه كذب وافتراء، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما ادعى مسيلمة أن الله أشركه معه في النبوة والرسالة، إلا أن قريش يظلمون كما يقول، والله عز وجل أعطاه نصف الأرض ونصفها لقريش، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لأن نبوته بدأت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر رسول عليه الصلاة والسلام بأنه كذاب، وأن الرسول أو الرسل ختمت بمحمد صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد لما سار إلى وفد تميم وبحث قبله 200 فارس وأميرهم معن بن عدي، وقدم له 2 له أمامه، يعني قدم بعض الأشخاص الذين يترصدون الأعداء وينظرون ماذا عندهم، وأمرهم أنهم إذا وجدوا أحدا يقبضوا عليه. فنسمع الآن ما حدث حينما وجدوا مجاعة هذا بن مرارة وهو من بني تميم. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: فانطلقوا وأخذوا مجاعة بن مرارة في 23 رجلا من قومه، خرجوا في طلب رجل أصاب فيهم دما وهم لا يشعرون بإقبال خالد رضي الله عنه، فسألوهم: ممن أنتم؟ فقالوا: من بني حنيفة. فقالوا: ما تقولون في صاحبكم؟ فشهدوا أنه رسول الله. فقال لمجاعة: ما تقول أنت؟ فقال: ما كنت أقرب مسيلمة، وقد قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما غيرت ولا بدلت. فضرب خالد رضي الله عنه أعناقهم حتى إذا بقي سارية بن عامر، قال: يا خالد، إن كنت تريد بأهل اليمامة خيرا أو شرا فاستبق مجاعة، وكان شريفا فلم يقتله. وترك أيضا سارية وأمر بهما فأوثقا في جوامع من حديد، وكان يدعو مجاعة وهو كذلك فيتحدث معه وهو يظن أن خالدا يقتله، فقال يا ابن المغيرة إن لي إسلاما والله ما كفرت، وأعاد كلامه الأول. فقال خالد رضي الله عنه إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض. هذا الرجل يعني هو شريف في قومه بمعنى أنه مسؤول وأنه مطاع فيهم. فخالد بن الوليد رضي الله عنه قتل أولئك الذين كانوا معه لأنهم يقولون أن مسيلمة رسول الله وهذا كفر وارتداد عن الدين، فقتلهم. لم يبقى إلا مجاعة وسارية. هذا سارية رجل عاقل، فقال هذا القول لخالد رضي الله عنه إن كنت تريد ببني حنيفة يعني خيرا أو شرا فاستبقي مجاعة، يعني أتركه لأنه شريف في قومه. الشريف معناه صاحب المنزلة، الآمر المطاع في قومه. فتركه وكان يسأله خالد بن الوليد رضي الله عنه عن حاله وعن حال مسيلمة، وهو يقول أنا أسلمت على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بدلت ولا غيرت. لكن خالد يقول أنت لم تنكر مثل ما أنكر غيرك على مسيلمة، أنت تعلم أنه كذاب ولكنك ما أنكرت عليه مثل ما أنكر غيرك. فلما يتحدث معه خالد يظن أنه سيقتله، فهو أي خالد رضي الله عنه يقول له إنه بين القتل يعني مسافة وهو الحبس، بين القتل والترك منزلة، هذه المنزلة هي الحبس، يعني يحبس ويسجن حتى يتبين أمره وماذا عنده مما يخفيه. فحبسه وقيده كما هو معلوم كما ذكر في هذه القضية، وجعله في خيمة زوجته وأوصى إليها أن تحسن إليه، يعني في زوجة خالد في خيمة زوجة خالد ابن الوليد. وسيأتينا على أنهم لما اختلطوا بدأ الحرب أن اختلط المشركون بالمسلمين حتى دخلوا هذه الخيمة من بني تميم وأرادوا قتل زوجة خالد رضي الله عنه وأرضاه، فأجار فيها مجاعة هذا وقال أن هذه امرأة طيبة جدا فاتركوها فتركت. نسمع الآن، تفضل. رحمه الله تعالى. فقال خالد رضي الله عنه إن بين القتل والترك منزلة وهي الحبس حتى يقضي الله في حربنا ما هو قاض، ودفعه إلى أم متمم زوجته. هي أم تميم اسمها، أم تميم في البداية، تفضل. أيوه. ودفعه إلى أم تميم زوجته وأمرها أن تحسن إيصاره، فظن مجاعة أن خالد رضي الله عنه يريد حبسه لأجل أن يخبره عن عدوه ويشير عليه. يعني الرجل هذا قال هذا الحبس معناه ما دام ما في تنفيذ قتل فهذا الحبس، خالد يريد مني أن أخبره بماذا عند أعدائه الذين يريد أن يقاتلهم. نعم. فقال يا خالد لقد علمت أني قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبايعته على الإسلام، وأنا اليوم على ما كنت عليه أمس، فإن يكن كذاب خرج فينا فإن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. يعني هو الآن يدافع عن نفسه ويبين على أنه ما زال على إسلامه وأنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال على ما هو عليه، وإذا كان خرج فيهم رجل كذاب فالله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ويستدل بهذه الآية ويبين على أنه بريء وأنه لم يكن على رأي ذلك الرجل الكذاب. لكن خالد عنده شك في هذا الرجل، تفضل. قال رحمه الله تعالى فقال خالد رضي الله عنه يا مجاعة تركت اليوم ما كنت عليه بالأمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة وقد بلغك مسيري إقرارا له ورضا بما جاء به، فهلا أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر وتكلم اليشكري، فإن قلت أخاف قومي فهلا عمدت إلي أو بعثت إلي رسولا؟ فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله. فقال قد عفوت، فقال قد عفوت عن دمك، ولكن في نفسي من تركك حرج. تسمعون هذه المحاورة وهذه المجادلة وهذا الإلزام، يعني خالد بن الوليد يلزمه يقول له أنت في الغالب ويظهر أنك تركت ما كنت عليه بالأمس وأنت اليوم ما أنت على ما كنت عليه بالأمس، وكان رضاك بأمر هذا الكذاب وسكوتك عنه وأنت أعز أهل اليمامة. يقول أنت أعزهم وشريفهم والآمر فيهم، ثم تتركه على كذبه ولا تنكر مثل ما أنكر غيرك، فهذا يجعلك في موضع الشك، لأنك لو لم تكن على رأيه لأنكرت مثل ما أنكر غيرك. ثم يقول وقد بلغك مسيري، هذا إقرارا له ورضا بما جاء به، فهل أبديت عذرا فتكلمت في من تكلم؟ فقد تكلم ثمامة فرد وأنكر، وتكلم اليشكري، وسبق كلام هؤلاء في الرد على مسيلمة وأنه كذاب. ثم أيضا يحرجه ويقول فإن قلت أخاف قومي، لو قمت مثلا وتكلمت وقلت لهم أن مسيلمة كذاب وهؤلاء أتباع هذا العدد الكبير فأنا أخاف منهم، يقول لو قلت هذا الكلام واعتذرت به كان أرسلت إلي رسول وأخبرتني بما هم عليه. الرجل هذا أيضا عاقل ويعرف كيف يتخلص، فقال إن رأيت يا ابن المغيرة أن تعفو عن هذا كله، يعني هذا الكلام الذي تقوله وتلزمني به لو رأيت أن تتركه كله، قال قد تركته. وهذه عادة العرب ولا سيما المسلمين، فيهم السماحة وفيهم الكرم، فعفى عن ذلك كله. طيب ثم يقول خالد ولكن في نفسي من تركك حرج، يقول ما زلت أنا متشكك في موضوعك، ولهذا سيأتينا على أنه خدع خالد يعني في وقت الحرب هذا، وهو ما زال في قيوده هذه مكبل، ولكن خدع خالد بشيء نسمعه بعد ذلك إن شاء الله. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال له ذات يوم أخبرني عن صاحبك، ما الذي يقرئكم؟ هل تحفظ منه شيئا؟ قال نعم. فذكر له شيئا من رجزه، فضرب خالد رضي الله عنه بإحدى يديه على الأخرى وقال يا معشر المسلمين اسمعوا إلى عدو الله كيف يعارض القرآن. فقال ويحك يا مجاعة، أراك سيدا عاقلا تسمع إلى كتاب الله، ثم انظر كيف عارضه عدو الله. فقرأ عليه خالد رضي الله عنه بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. ثم قال خالد رضي الله عنه أفما كان في هذا لكم ناهٍ ولا زاجر. ثم قال هات من كذب الخبيث، فذكر له بعض رجزه. رجزه ويأتي برجز، وهذا ذكر ابن كثير في البداية وكذلك في كتب السيرة. نعم. فقال خالد رضي الله عنه وقد كان عندكم حقا وكنتم تصدقونه. نعم. فقال لو لم يكن عندنا حقا لما لقيك غدا أكثر من 10,000 سيف يضاربونك حتى يموت الأعجل. يقول الجماعة الذين تبعوه لولا أنهم صدقوه بما يقول، لأنه لما قرأ عليه القرآن وهو يعرف كما استدل لنفسه بتلك الآية ولا تزر وازرة وزر أخرى، لما قرأ عليه ذلك قال ألم يكن لكم ناهٍ تسمعون لهذا الكذب الذي يقوله هذا الرجل ويعرض به كتاب الله عز وجل، وما كان في هذا ناهٍ لكم وزاجر عن هذه العقيدة التي تتبعون هذا الكذاب فيها. فهو قال له عدد وأتباع لو لم يصدقونه ما لقيك غدا بأكثر من 10,000 الذين هم معه، جيشه الذين جيشهم على المسلمين عدد كبير جدا، ووقع مقتلة عظيمة. وهذا يبين لنا موقف الصحابة رضوان الله عليهم في حفاظهم على كتاب الله وعلى سنة رسوله وعلى نشر هذا الدين. سيأتينا أنه قتل منهم العدد الكبير وثبتوا على ما هم عليه، وهذا مما يدل على أن المسلمين ينبغي لهم أن يعطوا أولئك القوم حقهم، لأنهم صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظوا هذا الدين ونافعوا عنه. نعم. قال رحمه الله تعالى فقال خالد رضي الله عنه إذن يكفيناهم الله ويقر دينه فإياه يعبدون ودينه يؤيدون. قال عبيد الله بن عبد الله لما أشرف خالد رضي الله عنه وأجمع أن ينزل عقربا ودخل الطلائع ودفع الطلائع أمامه، فرجعوا إليه فأخبروه أن مسيلمة ومن معه قد نزلوا عقربا، فشاور أصحابه أن يمضي إلى اليمامة أو ينتهي إلى عقربا، فأجمعوا أن ينتهي إلى عقربا، فزحف خالد رضي الله عنه بالمسلمين إليها، وكان المسلمون يسألون عن الرجال بن عنفوة، فإذا الرجل على مقدمة مسيلمة فلعنوه وشتموه. هذا هو اسمه الرجال كما سمعنا، هذا اسمه الرجال بن عنفة، وهو الذي وفد مع الوفد الذين جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض الأحاديث وحفظ بعض القرآن وكان متنسك، وكانوا يظنون فيه الخير. لكن لما دعا مسيلمة لهذه الدعوة صدقه، ثم شهد له بأنه رسول وأن الرسول أشركه، فأصبح بهذه الشهادة فتنة على أهل اليمامة، لأنهم يقولون هذا الرجل هو بنفسه حضر وصل عند الرسول وسمعه وأنه أشرك معه مسيلمة، فصار فتنة على أهل اليمامة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما فرغ خالد رضي الله عنه من ضرب عسكره وبنو حنيفة تسوي صفوفها، نهض خالد إلى صفوفه فصفها وقدم رايته مع زيد بن الخطاب، ودفع راية الأنصار إلى ثابت بن قيس بن شماس فتقدم بها. تعرفون كيف كانت الحروب في ذلك الزمن؟ ما عندهم السلاح إلا السيوف والرماح، ويكون الصفوف جماعة هنا وجماعة هنا، فكل واحد سوى جماعته وتبدأ المعركة، هكذا كانوا يعملون. عمل خالد هذا العمل كما نسمع، وقدم الراية مع زيد بن الخطاب، هذه الراية للمهاجرين، وثابت بن قيس بن شماس معه راية الأنصار، والراية معناها الذي يمسكها هذا الرجل مرفوعة، إذا سقطت الراية الناس كلهم انهارون بعد ذلك. فهؤلاء الاثنين هم الذين أخذوا الراية وقدمهم خالد بن الوليد، وثبتوا رضي الله عنهم حتى قتلوا جميعا، لأن هذا الرجل ماذا صنع حتى لا يفر، وتكلموا معه وقالوا ربما يحدث بن حذيفة الذي كان بعده، ربما أنه يفر، وإذا فر يعني يحدث خلل في الجيش. فهو قال لهم كلمة سنسمعها، لأنه يقول هو من حفاظ القرآن، ولم يكن حافظا للقرآن لو ضيع الجيش وأسقط الراية من يده، ولهذا حفر لنفسه إلى نصف ساقيه ودفنها ووقف ماسك الراية. والناس يحاربون، وعادتهم لما تكون الراية موجودة كل جماعة يعرفون مكانهم، إذا اختلطوا مع الأعداء ونظروا للراية التي تبعهم رجعوا إليها، وهكذا. نعم. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وجعل على ميمنته أبا حذيفة بن عتبة، وعلى ميسرته شجاع بن وهب، واستعمل على الخيل البراء بن مالك، ثم عزله واستعمل أسامة بن زيد، فأقبل بنو حنيفة وقد سلوا السيوف، فقال خالد رضي الله عنه: يا معشر المسلمين أبشروا، فقد كفاكم الله أمر عدوكم، ما سلوا السيوف من بعد إلا ليرهبوا. الآن هذه سياسة في العادة عند العرب، لكن هؤلاء لم يسلوا السيوف لهذا الغرض، يعني يقول أن هؤلاء الآن سلوا سيوفهم معناه أنهم أصبحوا في عجز، فيريدون أن يرهبوا أعداءهم بالسيوف هذه لما يرفعوها ويشاهدوها. ما جاء أخبره أنهم لم يسلوا السيوف لهذا الغرض، بل هذه السيوف يسمونها هندية، وهي تكون باردة إذا كانت في الغمد، فإذا طلعوها للشمس شمس حميت وأصبحت صالحة، فهم لم يسلوها من أجل أن يرهبوا، ولكن سلوها من أجل أن يحاربوا وسيستمرون في الحرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال خالد رضي الله عنه: يا معشر المسلمين أبشروا، فقد كفاكم الله أمر عدوكم، ما سلوا السيوف من بعد إلا ليرهبوا. فقال مجاعة: كلا يا أبا سليمان، ولكنها الهندوانية خشوا تحطمها، وهي غدات باردة، فأبرزوها للشمس لتسخن متونها، فلما دنوا من المسلمين نادوا: إنا نعتذر إليكم من سلنا سيوفنا، والله ما سللناها ترهيبا، ولكن غدات باردة، فخشينا تحطمها، فأردنا أن تسخن متونها إلى أن نلقاكم فسترون. يعني هذا التحدي، يعني يتحدونهم: نحن ما سلينا السيوف من أجل أننا صرنا في خلل وفي خوف وفي ضعضعة، فنريد أن نرهبكم بالسيوف، ما سللناها إلا لهذا الغرض، وسترون ما يحدث وننظر لما حدث. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فاقتتلوا قتالا شديدا، وصبر الفريقان صبرا طويلا، حتى كثر القتل والجراح في الفريقين، واستحر القتل في المسلمين، وحملت القرآن حتى فنوا إلا قليلا. تعرفون هذه القصة هي بسببها يعني عزم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ووافقه أبو بكر والصحابة جميعا على جمع القرآن، لأن القراء الذين يحفظون القرآن كانوا في المقدمة في هذا الجيش لقتال مسلمة ومن معه، فاستحر القتل فيهم، يعني كثر القتل فيهم حتى ظنوا أن يفنوا وهم يحملون القرآن، والقرآن مفرق عند الصحابة جميعا، وإن كان مكتوبا عند عدد منهم، أي أن القرآن كتب كله في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يقبض الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والقرآن مكتوب. هذا القرآن المكتوب كان مفرقا، جمع في الجمعة الأولى وصار عند أبي بكر رضي الله عنه. في هذه الفترة حينما حدث ما حدث، عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلب من أبي بكر أن يجمع القرآن خوفا من ذهاب بعضه بذهاب حملته، قد يقتل شخص وعنده آية من كتاب الله ليست عند غيره. أبو بكر رضي الله عنه تردد في كتابة القرآن، يعني في جمعه وهو مكتوب في الأصل، تردد في ذلك وقال: كيف نفعل شيئا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا يبين لنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم يتابعون رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في كل صغيرة وكبيرة، لا يعملون شيئا من عند أنفسهم مطلقا. لكن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بين له أن القرآن مكتوب، وكونه مكتوب نخشى عليه أن يذهب بعضه، فنجمع هذا المكتوب، هو موجود ونجمعه. اتفقوا على زيد بن ثابت رضي الله عنه، وهو كما وصفوه كما في صحيح البخاري في كتاب باب جمع القرآن، قالوا له: إنك شاب عاقل، اذهب فاجمع القرآن، وما اختلفتم فيه فاكتبوه بلغة قريش، لأن هذا القرآن نزل بلغة قريش. أنا أقول للشباب: نسمع لهذا الحديث، هو في صحيح البخاري، وفي هذا الوصف من عمر ومن أبي بكر لزيد بن ثابت، وصفوه بوصفين بصفتين: شاب عاقل. الشاب فيه الفتوة وفيه القوة كما يعرف الشباب وكما كنا نعرف لما كنا شبابا، القوة موجودة. ثم وصفه بوصف آخر وهو العقل، قال: إنك شاب عاقل، يعني مو شاب متهور، شاب عاقل، فاذهب فاجمع القرآن. وقد دل على عقله ما ذكره في نفس الحديث، قال: والله لو كلفوني بنقل جبل أحد حجرا حجرا لكان أخف علي مما كلفوني به. هذا يدل على عقله، لأنه يعلم أن مصير هذه الأمة بل مصير الإسلام إلى قيام الساعة في كتاب الله عز وجل الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الكتب ولم يفرط الله فيه من شيء. فإذا ذهب القرآن ذهب الإسلام، ولهذا في آخر الزمان يرفع هذا القرآن. فالشاهد من هذا أنه بهذا السبب لما استحر القتل في المسلمين وحملة القرآن خاصة، لأنهم كانوا في المقدمة، حتى فنوا إلا قليلا، يعني قتل منهم 70 من القراء في هذه المعركة. فالشاهد من هذا على أن هذا هال عمر الخطاب رضي الله عنه وعزموا على جمع القرآن فجمع بهذا السبب. نعم. أنا رحمه الله تعالى: واستحر القتل في المسلمين وحملت القرآن حتى فنوا إلا قليلا، وهزم كل من الفريقين حتى دخل المسلمون عسكر المشركين والمشركون عسكر المسلمين مرارا. يعني اختلاط صار بينهم، يعني لشدة المعركة، وسنسمع وصف وحشي لهذه المعركة كيف كانت، فأصبح بعضهم يدخل على بعض. ولهذا ذكر ابن كثير في هذه القصة قال: فاصطدم المسلمون والكفار فكان للمسلمين جولة، وانهزمت الأعراب حتى دخلت بنو حنيفة خيمة خالد بن الوليد وهموا بقتل أم تميم حتى أجارها مجاعة وقال: نعمة الحرة هذه. فهو يعني أجارها فتركوها، وهكذا صارت القضية بينهم، بعضهم يدخل على بعض والقتل مستمر، وقتل عدد كبير جدا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وجعل زيد بن الخطاب ومعه الراية يقول: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به مسيلمة، وأعتذر إليك من فرار أصحابي. وجعل يشتد بالراية في نحور العدو، ثم ضارب بسيفه حتى قتل رحمه الله ورضي عنه. تعرفون أن زيد بن الخطاب يعني هو الذي بنوا له يعني في بني تميم القبة وكان يعبد، وزيد بن الخطاب هذه حالته وهذه صفته من الصحابة رضوان الله عليهم وممن قاتل في هذه المعركة وقتل فيها. لما الله عز وجل أراد إنقاذ الجزيرة العربية في الفترة الأخيرة من الشرك والبدع والخرافات، هيأ الله هذا الرجل الذي نقرأ كتابه الآن. زيد بن الخطاب كان له قبة وكانوا يعبدونه ويطلبون منه ما لا يطلب إلا من الله في وقت هذا الرجل الذي هو قبل تقريب 250 سنة. فهو حينما قام بالدعوة وقام بالدعوة على أصول وعلى أسس على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم طلابه العقيدة الصحيحة وبين لهم الشرك من التوحيد، فحينما ظهرت العقيدة فيهم وعرفوا الحق من الباطل ذهبوا إلى هذه القبة فكسروها. هذه القبة التي كانت تعبد أو يعبد زيد رضي الله عنه يعني من دون الله تبارك وتعالى أو مع الله، حطمت في زمن هذا المؤلف رحمه الله لأنه قام بالدعوة الصحيحة. فزيد بن الخطاب قتل، ثم من أخذ الراية منه؟ أنا رحمه الله تعالى. فأخذ الراية سالم مولى أبي حذيفة، فقال المسلمون إنا نخاف أن نؤتى من قبلك، فقال بئس حامل القرآن أنا إذا أتيتم من قبلي. هذا يعني سالم مولى أبي حذيفة. المولى كما تعرفون ليس من الأشخاص، ليس من قبيلتهم، وإنما هو مولى لهم، المولى يعني من غير القبيلة. هذا الرجل من حفاظ القرآن، وهو الذي أخذ الراية بعد زيد. فقال بعض الناس نخشى أو يخشى أن نؤتى من قبله، يعني كانهم يقولون ليس عنده الشجاعة الكافية التي تمكنه من أخذ هذه الراية والمحافظة عليها حتى المسلمون يقاتلون. فقال هذا القول الذي سمعنا، فقال بئس حامل القرآن أنا إن أتيتم من قبلي، يعني يقول عن نفسه لو كنت أنا تأتون من قبلي فبئس حالي، لأن حامل القرآن ينبغي أن يطبق القرآن وأن يثبت في سبيل الله تبارك وتعالى، وهكذا الذي فعل. نعم. قال رحمه الله تعالى ونادت الأنصار ثابت بن قيس ومعه ورايتهم ألزمها فإنها ملاك القوم، فتقدم سالم فحفر لرجليه حتى بلغ أنصاف ساقيه، وحفر ثابت لرجليه مثل ذلك ثم لزم رايتيهما. لماذا عمل هذا العمل؟ أولا سمعنا التهمة الموجهة إلى أبو حذيفة ومولى أبو حذيفة إلى سالم، وقد عرفنا أن خالد بن وليد يعني جعل زيد بن الخطاب قائد حامل راية قريش، وقيس بن ثابت بن شماس حامل راية الأنصار. الأنصار ينادون على ثابت وهو قائدهم وحامل رايتهم، يقولون إلزمها فإنها ملاك القوم، يعني أنت إذا حافظت عليها وبقيت ثابتة والقوم يشاهدونها تحدث المعركة بينهم وبين الكفار، ثم يؤوبون إلى هذا المكان، يعني يعرفون أن جماعتهم عند هذه الراية التي هي مرفوعة. أما إذا سقطت اختلط الناس ولا يعرف بعضهم بعضا. عملوا هذا العمل من أجل أن يثبتوا لهم ويثبتوا أنفسهم بأنهم لن يفروا. كل واحد حفر لنفسه إلى نصف ساقيه وثبت نفسه كأنه ساري من السواري ثابت، ومسك كل واحد رايته وثبتوا في هذا المكان، لأن المقصود منهم أن يحافظوا على هذه الراية حتى يحافظوا على شوكة المسلمين، بحيث أنهم يثبتوا ويصمدوا ويعلمون أن لهم راية قائمة، ومن حدث منه شيء أو ابتعد يرجع إلى هذا المكان. نعم. أنا رحمه الله تعالى ولقد كان الناس يتفرقون في كل وجه، وإن سالما وثابتا لقائمان حتى قتل سالم وقتل أبو حذيفة مولاه. نعم. فقال وحشي بن حرب اقتتلنا قتال، يعني كلمة يتفرقون في كل مكان يعني معركة مستمرة، إلا على فرسه ولا على رجليه، فهذا العدو يذهب هنا وهذا يذهب هنا، ثم يرجعون إلى هذا المكان لأن الراية هذه ثابتة فيعرفون مكانهم. قتل رضي الله عنهما وأرضاهما. نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وحشي بن حرب: اقتتلنا قتالا شديدا. تعرفون وحشي من هو؟ هذا وحشي اللي قتل حمزة. فهذا الرجل يعني يبحث أن يكفر عن تلك المعصية التي ارتكبها، وهو عمل في حال كفره لما قالت هند يعني أن من قتل يعني حمزة فله ويكون معتوقا، هو كان مملوكا، فترصد له وهو رجل يعني من الذين يحسنون الرمي، فترصد لحمزة رضي الله عنه وأرضاه. وتعرفون هم يلبسون الدروع وقد يكون في مكان فارغ ليس عليه الدرع، فترصد حتى عرف أين يأتي هذا السهم فرماه، فجاء تحت نفس الدرع اللي عليه فجاء في بطنه مباشرة فقتل رضي الله عنه وأرضاه. وحمزة يعني معروف وقيمته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أسلم وحشي هذا وكان في الطائف وجاء يتسلل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يخبره بإسلامه ويريد منه أن يعفو عنه، فلما أسلم ما يمكن أن يقتل بعدما دخل في الإسلام، لكن الرسول قال له يصرف وجهه عنه، الرسول قال له يصرف وجهه عنه. فما زال هذا الرجل حتى يظن أو يظن بعض من ذكروا أنه هو الذي قتل مسيلمة، وهو يريد أن يكفر عما حدث منه. فهو الآن يصف المعركة التي صارت، فنسمع وصفه لهذه المعركة بين المسلمين والمرتدين من جماعة مسيلمة. قال وحشي: قال وحشي بن حرب: اقتتلنا قتالا شديدا حتى رأيت شهب النار تخرج من خلال السيوف حتى سمعت لها أصواتا كالأجراس. ننظر شدة الحرب وننظر موقف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، هل يجوز لأحد أن يتكلم في الصحابة وأن يقول فيهم شيئا رضي الله عنهم وأرضاهم؟ هؤلاء الذي أثبت الله وثبت الله الإسلام بهم وبأعمالهم التي قاموا بها في بداية الأمر عند بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، وفي هذه الحالة بعد أن توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وارتد من ارتد من العرب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال ذمرة بن سعيد المازني وذكر ردة بني حنيفة: لم يلق المسلمون عدوا أشد نكاية منهم، لقوهم بالموت الناقع، والسيوف قد أصلتوها قبل النبل وقبل الرماح، فكان المعول يومئذ على أهل السوابق. المعركة شديدة والعدو شرس وعندهم يعني شدة وشجاعة. يخبر هذا الرجل يقول أن القضية في هذه الفترة بقيت لأهل السوابق. من هم أهل السوابق؟ الذين أسلموا أولا، الصحابة رضوان الله عليهم من المهاجرين والأنصار. أما الذين أسلموا فيما بعد منهم من ثبت ومنهم من حدث منهم ما يحدث، لكن هؤلاء هم أهل السوابق الذين ثبتوا في هذه المعركة، ولهذا كانوا ينادون بأهل البقرة يعني أهل سورة البقرة. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال ثابت بن قيس رضي الله عنه يومئذ: يا معشر الأنصار، الله الله في دينكم، علمنا هؤلاء أمرا ما كنا نحسنه. ثم أقبل على المسلمين وقال: أفل لكم ولما تصنعون. قال رحمه الله تعالى: ثم قال: خلوا بيننا وبينهم، أخلصونا. فأخلصت الأنصار فلم تكن لهم ناهية حتى انتهوا إلى محكم بن الطفيل فقتلوه، ثم انتهوا إلى الحديقة فدخلوها فقاتلوا أشد القتال حتى اختلطوا فيها. ثم صاح ثابت رضي الله عنه صيحة: يا أصحاب سورة البقرة. قال رحمه الله تعالى: وأوفى عباد بن بشر على نشز فصاح بأعلى صوته: أنا عباد بن بشر، يا للأنصار، أنا عباد، إلي إلي. فأجابوه لبيك لبيك حتى توافوا عنده، فقال: فداكم أبي وأمي، حطموا جفون السيوف. ثم حطن جفن سيفه فألقاه، وحطمت الأنصار جفون سيوفها. ثم قال: حملة صادقة، اتبعوني. فخرج أمامهم حتى ساقوا بني حنيفة منهزمين حتى انتهوا إلى الحديقة فأغلق عليهم، ثم إن الله فتح الحديقة فاقتحم عليهم المسلمون. نعم، كمل. على أبي سعيد قال رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: دخلنا الحديقة حين جاء وقت الظهر واستحر القتل فأمر خالد رضي الله عنه المؤذن فأذن على جدار الحديقة بالظهر والقوم مقبلون على القتل حتى انقطعت الحرب بعد العصر فصلى بنا خالد الظهر والعصر. نشوف المحافظة على الصلاة, المحافظة على الصلاة حتى في هذه الحالة, في هذه المعركة الشديدة, والله عز وجل قد حث على صلاة الجماعة في الحرب, فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. فصلاة الجماعة حتى في هذا الوقت مطلوبة من المسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الحرب في هذه الحالة, يصلي بجماعة ركعة لأن الصلاة تقصر في هذه الحالة, ثم يثبت على هذه الحالة وتقوم هذه الطائفة وتكمل الركعة الثانية ثم تنصرف وتصير هي حارسة وتأتي الطائفة الأخرى التي كانت حارسة أولا لتدرك ركعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك تقوم وتكمل وتسلم. هذه الصلاة إذا كانت هذه منزلتها وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمحافظة عليها جماعة حتى في هذه الحالة, هل ينبغي للمسلمين أن يقصروا في هذه الصلاة؟ التقصير الآن حاصل, الحمد لله كثير من الناس يصلون, لكن قد تجد بعضهم وهو صحيح الجسم معافى يصلي في بيته, وبعضهم يؤخر الصلاة عن وقتها وإذا قلت له الصلاة قال المعبود باقي. هذه عبارة يطلقها بعض العوام لما تقول بهذا القول الصلاة يقول لك المعبود باقي. طيب هو المعبود باقي, ما حد قال لك أنه مات, المعبود حي لا يموت, لكن هذا المعبود جعل لهذه الصلاة وقتا ووقتها وطلب منك أن تؤديها في هذا الوقت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر, يعني إذا جاءه أمر فيه شدة فزع إلى الصلاة, لأنه يقف بين يدي الله تبارك وتعالى ويناجيه ويطلب منه النصر على الأعداء. هكذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعمل, وهكذا كان يوصي بالصلاة حتى في آخر لحظة من حياته وهو على فراش الموت, كما جاء في الحديث الصحيح أنه يرفع الخميس ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم, يحث على الصلاة في هذه اللحظة ويحث على الإحسان على من ملكت يمينك أن تحسن إليه. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل هذا. نشوف الآن خالد بن الوليد في هذه المعركة الشديدة وفيما حدث بعد ذلك, يؤذن المؤذن ثم يصلي بالناس صلاة الظهر وصلاة العصر. نعم. أنا رحمه الله تعالى ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى. السقاة معناه الذين معهم الماء ويسقون الجرحى, الذين يسقون الجرحى ويداون الجرحى. فبعث السقاة الناس قتلى ما يدرى كيف حالهم, قد يكون فيهم الجريح الذي في حاجة إلى الماء ما يستطيع أن يسقي نفسه, فبعث السقاة فننظر الآن هذا الساقي من وجد وماذا صنع. تفضل. ثم بعث السقاة يطوفون على القتلى فطفت معهم فمررت بعامر بن ثابت وإلى جنبه رجل من بني حنيفة به جراح فسقيت عامرا فقال الحنفي اسقني فدا لك أبي وأمي, فقلت لا ولا كرامة ولكني أجهز عليك. قال أحسنت, أسألك مسألة لا شيء عليك فيها. قلت ما هي؟ قال أبو ثمامة ما فعل؟ قلت والله قتل. قال نبي ضيعه قومه. يعني هو في هذه الحالة, يعني الآن هو صريع والموت جاء ويطلب الماء من هذا الرجل أن يسقيه, ورد عليه بهذا الرد أنه لا يستحق أن يسقى, وبس قال له أيضا بدل ما أنا أسقيك أنا أجهز عليك يعني أقتلك. قال أحسن ما فعلت, يعني معناه هذا طيب حتى أنتهي من هذه الحياة, لكن أسألك شيء سؤال ما يضرك. فسألوا هذا السؤال ما فعل هذا الرجل, فقال قتل. فقال نبي ضيعه قومه, يعني هو نبي لكن قومه ضيعوه. معناه ما زال على كفره وعلى عقيدته هذه الباطلة. نعم. أنا رحمه الله تعالى ولما قتل منهم من قتل وكانت لهم أيضا في المسلمين مقتلة عظيمة قد أبيح أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم, وقيل لا تغمدوا السيوف وفينا وفيهم عين تطرف، وكان في من بقي من المسلمين جراحات كثيرة. الله المستعان. شوف حال المسلمين، يعني قتل منهم عدد كبير جدا، وسمعنا أن القراء وحدهم قتل منهم ذلك العدد الكبير، فالمسلمون ما زالوا مصممون على ما هم عليه، وأنهم يقولون سنستمر حتى ما يبقى منا أحد، لأنهم يجاهدون في سبيل الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلى أن يلبسوا السلاح النساء والذرية. هذه الخديعة التي عملها مجاعة لخالد بن الوليد، يعني حينما صار ما صار وقتل من قتل وعدد كبير قتل منهم، ظن خالد ومن معه أنهم قضوا على هؤلاء الذين يقاتلونهم. مجاعة هذا الذي كان، عرفنا قصته قبل قليل، وكان محبوس مع خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو من أشراف بني تميم، يعني سرا أرسل واحد إلى قومه وقال لهم: ألبسوا النساء والصبيان السلاح. يعني بدل ما تكون امرأة بحالتها المعروفة، لا، تعطى لباس كأنها رجل وتعطى السلاح وكذلك الأولاد، وأن يقفوا على الحصون يعني عند طلوع الشمس. نسمع الآن ماذا قال مجاعة وماذا عمل وما هي النتيجة التي سارت. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فلما أمسى مجاعة أرسل إلى قومه ليلى أن يلبسوا السلاح النساء والذرية، ثم إذا أصبحتم فقوموا مستقبلي الشمس على حصونكم حتى يأتيكم أمري. نعم. وبات المسلمون يدفنون قتلاهم، فلما فرغوا جعلوا يتكمدون بالنار من الجراح، فلما أصبحوا أمر خالد رضي الله عنه، فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى، فمر برجل وسيم فقال: يا مجاعة، أهو هذا؟ يعني الآن مجاعة كما تعرفون أنهم من بني تميم وأنهم من أشرافهم، المسلمون في الليل باتوا يدفنون قتلاهم الذين قتلوا، ولما أصبحوا يتكمدون كما يقول على النار بالجراح التي فيهم، يعني أخذوا في الصباح مجاعة هذا وهو في حديده مكبل، ويمرون به على القتلى من بني حنيفة يسألونه عن هذا الرجل، لأنهم ما يعرفونه، يسألونه عن هذا الرجل، فمروا به على هؤلاء. نسمع كلامه معهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فسيق مجاعة في الحديد يعرفهم القتلى، فمر برجل وسيم فقال: يا مجاعة، أهو هذا؟ قال: هذا أكرم منه، هذا محكم بن الطفيل، إن الذي تبتغون لرجل أصيفر أخينس. فوجدوه فوقف عليه خالد رضي الله عنه فحمد الله كثيرا وأمر به، فألقي في البئر التي كان يشرب منها. هذا مصير مسيلم الآن، نسمع ما صار بعد ذلك. قال رحمه الله تعالى: وكان خالد رضي الله عنه يرى أنه لم يبق منهم أحد إلا من لا عتاد عنده، فقال: يا مجاعة، هذا صاحبكم الذي فعل بكم الأفاعيل، ما رأيت عقولا أضعف من عقول أصحابك مثل هذا فعل بكم ما فعل. فقال مجاعة: قد كان ذلك، ولا تظن أن الحرب انقطعت وإن قتلته، إن جماعة الناس وأهل البيوتات لفي الحصون، فانظر. فرفع خالد رضي الله عنه رأسه فإذا السلاح والخلق الكثير على الحصون، فرأى أمرا غمه، ثم استند ساعة ثم أدركته الرجولة، فقال لأصحابه: يا خيل الله اركبي، يا صاحب الراية قدمها. يعني هذا الذي عامله مجاعة، وهذه خديعة، وسنسمع لأنه صار على أثرها الصلح. تفضل كمل. قال رحمه الله تعالى: فقال مجاعة: إني لك ناصح. يعني الآن خالد بن الوليد بعدما شاهد هؤلاء وعرف أن فيه جماعة ويحتاجون إلى قتال، وجماعة المسلمين قد حدث فيه ما حدث، لكن تشجع وقال: نستمر. فقال له مجاعة: انتظر، وأبغى أشير عليك بشور وتنظر الموضوع. تفضل. قال رحمه الله تعالى: فقال مجاعة: إني لك ناصح، وإن السيف قد أفناك، فتعال أصالحك في قومي، وقد أخل بخالد المصاب أهل السابقة ومن كان عنده الغنى، فقد رق وأحب الموادعة مع عجف الكراع. يعني السلاح والذين قتلوا يعني صاروا في حالة الصلح عندهم أولى، فخالد بن الوليد رضي الله عنه يريد المحافظة على من بقي من أصحابه وتكون المصالحة، ولكن القضية كانت خديعة من هذا الرجل، لأن هؤلاء ما هم إلا النساء والأطفال، وأما الرجال الذين يقاتلون قد هلك أكثرهم إلا القليل. نعم. قال رحمه الله تعالى: فاصطلحوا على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي. يعني اصطلحوا على هذا. ننظر أيضا حتى يعني الرجل هذا يكمل خديعته، لأنه طلب منه أن يمهله، لأنه الآن اتفقوا على هذا، على الصفراء والبيضاء والحلقة والكراع ونصف السبي، هذا كله يكون للمسلمين، لكن يقول امهلني حتى أتصل بجماعتي، هل يوافقون على هذا اللي قلت أنا ولا يخالفون؟ فنسمع الآن. أنا رحمه الله تعالى: ثم قال مجاعة: إني آتني القوم فعارض عليهم ما صنعت. قال: فانطلق. فذهب ثم رجع فأخبره أنهم أجازوه. العملية كلها عمليته. نعم تفضل. أنا رحمه الله تعالى: فلما بان لخالد رضي الله عنه إنما هم النساء والصبيان، قال: ويلك يا مجاعة، خدعتني. قال: قومي فما أصنع، وما وجدت من ذلك بدا. شوف كيف الشخص هذا ومحافظه على قومه، يقول قومي الآن فنوا وأنا أعمل هذا من أجل قومي، وماذا أصنع؟ ما عندي طريقة إلا هذه. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: وقال أسيد بن حضير وغيره لخالد رضي الله عنهم: اتق الله ولا تقبل الصلح. فقال رضي الله عنه: إنه قد أفناكم السيف. قالوا: وأفنى غيرنا أيضا. قال: ومن بقي منكم جريح. قالوا: ومن بقي من القوم جرحا لا ندخل في الصلح أبدا، اغد بنا عليهم حتى يظفرنا الله بهم أو نبيد عن آخرنا، احملنا على كتاب أبي بكر، إن أظفرك الله بهم فلا تبق منهم أحدا. هذا العهد الذي عهده أبو بكر لخالد، وأمره أنه إذا ظفر بهم لا يترك منهم أحدا، وحدثت مقتلة كبيرة جدا في مواقع في حروب الردة من أجل أن يخيفوا الآخرون الذين يفكرون في الردة، والردة كما نعرف هي كفر، والذي ولا سيما الذي يدعي النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. نعم. رحمه الله تعالى: فبينهم على ذلك إذ جاء كتاب أبي بكر رضي الله عنه يقطر الدم، وفيه: إن أظفرك الله بهم فلا تستبق رجلا مرت عليه الموسى. يعني إذا ظفرت بهم لا تترك منهم أحد مطلقا. نعم. قال رحمه الله تعالى: فتكلمت الأنصار في ذلك وقالوا: أمر أبي بكر فوق أمرك. فقال رضي الله عنه: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير. يقول خالد: أنا الحق ما أريد لا أخالف أبا بكر ولا أعمل شيئا لا مصلحة فيه، ولكن ما أردت بعمل هذا إلا الخير لما أراه ولما أشاهده. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال خالد رضي الله عنه: إني والله ما ابتغيت في ذلك إلا الذي هو خير، رأيت أهل السابقة وأهل القرآن قد قتلوا، ولم يبق معي إلا من لا بقاء له على السيف لو لج عليهم، فقبلت الصلح مع أنهم قد أظهروا الإسلام واتقوا بالراح. يعني يقول هم الآن أظهروا الإسلام، وما دام أظهروا الإسلام هذا هو المطلوب، وأهل السابقة وأهل القرآن كلهم قد قتلوا ولم يبق معي إلا القليل، يعني القليل الذين لا يثبتون مثل ما ثبت أولئك الذين حدث لهم ما حدث ويعتذر، واعتذر إلى أبي بكر. تفضل. قال رحمه الله تعالى: وتم الصلح، وكتب إلى أبي بكر رضي الله عنه يعتذر إليه. فتكلم عمر رضي الله عنه في شأن خالد رضي الله عنه بكلام غليظ، فقال أبو بكر رضي الله عنه: دع عنك هذا. فقال: سمعا وطاعة. وقال يعني أبو عمر بكر تكلم بهذا الكلام لأن أبا بكر أمر خالد أن ينفذ ما طلبه منه وأن لا يترك منهم أحدا إذا ظفر بهم، فتكلم عمر هذا الكلام الذي لا يصلح في رأي أبي بكر، ولهذا قال له: دع عنك هذا الكلام، اتركه خلاص. ماذا قال عمر؟ هل خالفه؟ هل نازعه؟ قال: لابد من ذلك. قال: لا. قال: سمعا وطاعة، ما دام هذا رأيك خلاص أنا أسمع وأطيع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو بكر رضي الله عنه: ليته حملهم على السيف، فلن يزال من كذابهم في بلية إلى يوم القيامة إلا أن يعصمهم الله. نعم. وكانت وقعة اليمامة في ربيع الأول سنة 12. وذكر عمر رضي الله عنه يوما وقعة اليمامة ومن قتل فيها من أهل السابقة، فقال: ألحت السيوف على أهل السوابق، ولم يكن المعول يومئذ إلا عليهم، خافوا على الإسلام أن يكسر بابه، فيدخل منه إن ظهر مسيلمة، فمنع الله الإسلام بهم حتى قتل عدوه وأظهر كلمته وقدموا رحمهم الله على ما يسرون به من ثواب جهادهم. وقدموا. نعم. وقدموا. وأظهر كلمته وقدموا رحمهم الله على ما يسرون به من ثواب جهادهم من كذب على الله وعلى رسوله، فاستحر بهم القتل، فرحم الله تلك الوجوه. وقال يعقوب بن سعيد بن عبيد والزهري: قتل من بني حنيفة أكثر من 7,000، وكان داؤهم خبيثا، والطارئ منهم على الإسلام عظيما، فاستأصل الله شأفتهم، والحمد لله رب العالمين. هذا العدد الكبير الذي قتل منهم، باقي وقت طويل. طيب كمل هذا. طيب. قال رحمه الله تعالى: ذكر ردة بني سليم. ذكر الواقدي من حديث سفيان ابن أبي العرجاء السليمي، وكان عالما بردة قومه، قال: أهدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطيمة فيها مسك وعنبر وخيل. اللطيمة كما يذكروها هي الجمال التي تحمل العطر والبز، يعني غير الميرة وأوعيته، يعني اللطائم المسك وهي وأوعيته. الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه هذا الملك من ملوك غسان هذه الهدية، أهدى إليه هذا العطر وهذا البز وهذه الأشياء. ثم ماذا حدث في الطريق من بني سليم؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: ذكر الواقدي من حديث سفيان بن أبي العرجاء السليم، وكان عالما بردة قومه، قال: أهدى ملك من ملوك غسان إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لطيمة فيها مسك وعنبر وخيل، فخرجت بها الرسل حتى إذا كانت بأرض من بني سليم بلغتهم وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فتشجع بعض بني سليم على أخذها والردة، وأبى بعضهم من ذلك وقال: إن كان محمد قد مات فإن الله حي لا يموت، فانتهبت الذين ارتدوا منهم اللطيمة. نهبوها، يعني أخذوا هذه اللطيمة وارتدوا عن الدين. ونسمع ماذا عمل معهم أبو بكر رضي الله عنه. قال رحمه الله تعالى: فلما ولي أبو بكر رضي الله عنه كتب إلى معن بن حاجر فاستعمله على من أسلم من بني سليم، وكان قد قام في ذلك قياما حسنا، ذكر وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذكر الناس ما قال الله لنبيه: إنك ميت وإنهم ميتون، وقال: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، مع آي من كتاب الله، فاجتمع إليه بشر من بني سليم، وانحاز أهل الردة منهم، فجعلوا يغيرون على الناس. يعني هذا الرجل واللي هو معنى ابن حاجر استعمل الرسول عليه الصلاة والسلام على بني سليم، وهذا الرجل عاقل، وبين لهم على أن الرسول عليه الصلاة والسلام بشر، والله أخبر في كتابه أنه سيموت مثل ما يموت غيره، فاستدل لهم بهذه الأدلة، وأنه ينبغي أن نبقى على ما كنا عليه، ولكن بعضهم ثبت على الإسلام وبعضهم استمر على ردته، فصار المرتدون يغيرون على المسلمين ويأخذون ما معهم ويقتلون من يقتلون منهم. وستأتي في الدرس الآتي إن شاء الله بقية القصة، ونكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.